السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب، يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كريم ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره، ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى روعة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. أقبلت أيام الخير وأوشك هلال ذي الحجة أن يهلنا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك مولانا لبيك، لبيك حبيبنا لبيك، لبيك سيدنا لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك لبيك قد لبيت لك، ما خاب عبد سألك أنت له حيث سلك، لولاك يا ربي هلك. لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك، لبيك لبيك اللهم لبيك. هذه الأيام لا تحلو إلا بهذه الأنشودة، اسمها أيام عشر ذي الحجة. وإذا كان أصدقائي وأحبابي في الله يتابعوني ويرسلون إلي نريد برنامج العشر من ذي الحجة، نريد كيف سنعيش العشر من ذي الحجة، فإنني سأبدأ بغيظهم بأن يكون البرنامج برنامج عشر ذي الحجة للحجاج. هي اسمها ذي الحجة يا أحباب، انتوا قاعدين في مصر بتعملوا ايه؟ انتوا قاعدين في السعودية في, في, في المغرب بتعملوا ايه؟ انتوا قاعدين في بلادكم بتعملوا ايه؟ ده وقت الوقت الناس هناك عند الكعبة، انت قاعد بتعمل ايه؟ يلا لم شنطتك وحاجتك وخد بعضك على مكة. اللهم ارزقنا مكة يا رب. بقى الكعبة تحرم، يعني ترفع احرم، ترفع الاستار وانت قاعد هنا. خلاص الناس دلوقتي بيستلموا الكعبة وانت قاعد بتعمل ايه؟ يلا خد بعضك على هناك. عايز تعرف نعمل ايه في ايام العشر من ذي الحجة؟ حج حج حج، خد بعضك وحج. هو ده اسمها ايام العشر من ذي الحجة. برنامج ايه وبتاع ايه؟ بس ان هم يروحوا هناك يبقى كده خلاص انتهى، هو ده العشر من ذي الحجة. يبقى اللي عايز يفوز بالعشر من ذي الحجة يعمل ايه؟ يحج، يروح يحج، لان كل اللي بيعملوه حجاج هناك هو ده العمل الفاضل والصالح في شهر ذي الحجة. تدرون يا احباب في قول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يقولون أنه من أول الرحلة، مش من يوم التروية، مش من يوم 8 ولما يروحوا منى ويروحوا عرفات يبقى لا رفث ولا فسوق ولا جدال. لا، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. احنا بنحج دلوقتي، احنا في ذي القعدة بنحج، احنا دلوقتي بنحج، احنا داخلين على ذي الحجة بنحج، كل حاجة بنعملها دلوقتي مكتوب لنا مع الحج. يبقى لازم تاخد بالك، لا رفث ولا فسوق ولا جدال. يبقى من دلوقتي الحجاج بيحجوا، يا حج يا حجيج، اذا وصلتك كلمتي دي عايز اقولك اتق الله، اتق الله وعظم التقوى في قلبك. شعارك في الحج، شعارك في الحج، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. احلى كلمة، احلى كلمة بينطقها الحج لما يجي يسأل شيخ يقول له يا شيخ أنا مش عارف مسكت ضوافري يبقى حلال ولا حرام، يا شيخ أنا مش عارف مسكت الصابونة يبقى حلال ولا حرام. هو ده التعظيم، اتعلم التقوى وقضي الرحلة كلها بتقوى الله سبحانه وتعالى. أنا سجلت لكم برنامج المفروض أن أنتم بقالكم يومين ثلاثة وبتتفرجوا عليه، أسرار الحج، اللهم تقبل يا رب وارزقنا الحج. برنامج أسرار الحج بيجي كل يوم الساعة 8:25 مساء وبيتعد الساعة 12 بالليل. وبيوصل لكل المشتركين على قائمة الدعوية صوتيا، عشان برنامج طويل زمن و15 دقيقة، هيوصلك في رسالة صوتية على واتساب. اللي عايز اقوله يا صديقي ان البرنامج ده 22 حلقة بدأ من يوم الاربع 25 ذي القعدة وينتهي ان شاء الله على يوم 17 ذي الحجة. كل يوم حلقة ربع ساعة فيها سر من اسرار الحج. تصوروا كل الحلقات دي تشويق وبس، تشويق وبس، علشان اللي قاعد ما بيحجش ده يتوب انه ما حجش ويندم انه ما حجش ويتحرك للحج، واللي راح يحج يدوق بقى، ما يقضيش المشاعر كده. وصيتي ليك يا حج، وصيتي ليك يا حج، اتمتع بالكعبة. احنا عندنا مشكلة كمصريين وكتير من بلاد المسلمين، ان بيروح يحج ويرجع وما يتمتعش بالكعبة كتير. لا، اتمتع يا حج، لما تروح تحج اتمتع بالكعبة. وجع قلبي اخ جيز، واحنا قاعدين في الكعبة قبل العيد في رمضان، لا واحد بيقول له ايه ده، هو ازاي في ناس بتطوف بالكعبة وهي لابسة هدومها؟ ازاي يعني؟ هو الكعبة دي مش لازم نطوف يبقى لابسين احرام؟ في ناس لابسة الهدوم. انت جاي تسأل دلوقتي يا عم الحاج واحنا جايين نطوف وداع؟ انت بتسأل دلوقتي يا عم الحاج؟ لا، الطواف بالبيت مش بس وانت محرم، لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طاف بهذا البيت اسبوعا يحصيه ثم صلى ركعتين كان كعتق رقبة. لما تطوف بالكعبة سبع اشواط في اي وقت من النهار او ليل وتصلي ركعتين تاخد اجر عتق رقبة كتير، تاخد اجر عند الله، اجر عظيم جدا وضخم جدا وحسنة كبيرة جدا. وهو الكعبة المشرفة هي المكان الوحيد في الدنيا الذي يطاف به. استمتع يا حج بالكعبة، خد حقك من الكعبة، قبل الحجر الاسود. وبسرعة اقول لكم كلمة فاتتني اقولها في كل الحلقات دي، ان في طريقة ذكية تقبل بها الحجر الاسود من غير ما تأذي مسلم، يعني من غير ما تأذي حد. ازاي؟ ان انت تقترب من الباب الكعبة واحدة واحدة بالراحة، ما تجريش، ما تزقش حد، ما تأذيش حد، ما تلمسش حد، واحدة واحدة. اللي يلمسك ويحط ايده على كتفك على ظهرك على بتاع ما يجراش حاجة، خير. المسلمين كلهم بركة، المسلمين كلهم رحمة. انت الطول ده، في مليون واحد هنا، هو مليون مين ده، في ملايين البشر في الدنيا يتمنوا يقفوا مكانك ويتزقوا، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ قولوله يا ريت نحن مكانك وحد يلمسنا. انت زعلان ليه ان حد لمسك؟ ما يجراش حاجة. قرب شوية، قربت من باب الكعبة، يلا بقى خد شمال لحد ما توصل عند الحجر الاسود. وانت رايح من الباب للحجر الاسود، شوف مش بقولك تيجي من ورا كده من عند الركن اليماني زي ما بتطوف، لا لا لا، تعالى من عند الباب، تعالى من عند الباب كده، ودي جنبك اليمين للكعبة وقرب واحدة واحدة واحدة واحدة، بتسلك هي بتفك لوحدها. شوية شوية قربت، وبعدين لحد ما هتلاقي ترابزين ابيض كده على ايدك اليمين اللي بيقف عليه العسكري. امسك الترابزين ده، لو مسكت الترابزين ده يبقى ما حدش هيزقك ان شاء الله ومش هتبعد. واحدة واحدة، اوعى تزق حد، قرب قرب، كل من اللي قدامك يمشي اتقدم خطوة صغيرة واحدة واحدة. كلام للرجالة، اوعى يا حاجة تصغري دماغك وتقول لي اخش ابوس الحجر، كلام للرجالة بس. قرب واحدة واحدة واحدة واحدة، قربت وصلت، مبروك يا سيدي، بوس الحجر واسجد على الحجر واستلمه بايدك اليمين ودعيلي، اوعى تنسى تدعيلي، وابكي على الحجر. وانت بتبوس الحجر افتكر ان انت بتبوس قطعة من الجنة، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حتى شفايفه مكان ما انت حاطط شفايفك بالظبط عليه الصلاة والسلام. شوف بقى، شوف بقى انت بتبوس مين، شوف بقى انت بتستلم ايه. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول: الحجر الاسود يمين الله في الارض، يمين الله في الارض، والذي نفسي بيده، ان الذي تفوته بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليستلم هذا الحجر، فإنه يمين الله في الأرض، ويشهد لمن استلمه بحق. اللي بايع سيدنا النبي في إيده سيدنا النبي يشهد له. طيب اللي ما أدركش سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يا يستلم الحجر الأسود ويبوسه من غير ما تأذي حد. بصت الكعبة، بصت الحجر الأسود، خلاص ما تزقش بقى وانت خارج، اوعى تزق الكعبة برجليك وانت خارج، واحدة واحدة سيب نفسك خالص، هتلاقي نفسك خرجت تاني، وهتلاقي واحد زي حالاتي بياخدك بالحضن ويقول لك مبروك يا بختك، بصت الجنة، اللهم تقبل يا رب. اقف على الملتزم شوية وادعي شوية، الملتزم بين الباب والحجر. اوعى تفتكر ان الملتزم ده للجدعان للاقوياء، اوعى تتخض لو شفت واحد افريقي مثلا من ناس طيبين، افارقه ضخمه ولا بتاع، دول حنينين وطيبين، طبطب عليهم كده هتلاقيهم بيبتسموا وكويسين. حب المسلمين كلهم، ابذل الندى. انا بحب قوي بعض الاجانب والاوروبيين اللي بيحجوا بيبقوا في جيبهم بونبوني وحلويات، لما يلاقوا طفل بيطوف بيدوله البونبونيه والملبسه، الطفل يكبر يفضل فاكر الموقف ده. خليك حنين على المسلمين ورفيق بالمسلمين، حب المسلمين، استمتع بالملتزم ده، حط صدرك عليه. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بكى هنا، بكى هنا وغرق الملتزم ده بدموعه الشريفة عليه الصلاة والسلام، وسيدنا عمر لما شافه تعجب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا تسكب العبرات يا عمر. عيط هنا شوية بقى، عيطت قدام مسلسل، وعيطت على ماتش كورة، وعيطت على فلوس راحت منك، وعيطت. مش هتعيط بقى على ذنوبك، مش هتبكي بقى من الشوق للكعبة، استمتع بالكعبة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم استمتعوا بهذا البيت، استمتعوا بهذا البيت، البيت متعة. قال الله عز وجل فيه آيات بينات، مقام إبراهيم، عايزك تستمتع بالكعبة. ادخل جوه الحجر، ادخل جوه الحجر، في غير الطواف ادخل جوه الحجر. حجر إسماعيل ده لو ملحقتش تدخله قبل يوم عرفة، لو ملحقتش تدخل جوه الحجر تتمتع بيه قبل يوم التروية، الحجر بيتقفل لأسباب تنظيمية مدة طويلة بعد الحج. فلو انت راجع بدري، راجع على طول، هتلاقي الحجر مقفول. اتمتع بالحجر، ادخل جوه الحجر، اللي يدخل جوه الحجر كأنه دخل جوه الكعبة. لما تخرج من الكعبة، لما تخرج من الطواف، اشرب من زمزم، اتمتع بزمزم. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لا يتضلع زمزم منافق، املى بطنك زمزم، اشرب كتير، اشرب كتير قوي، شفا. انا اعرف اللي راح يعمل عمره بس علشان ربنا يشفيه، بس علشان زمزم، مش لعبة. اتمتع بالكعبة، صلي كتير، صلي ركعات كتير قوي، صلي ركعات كتير، صلي كتير بين الظهر والعصر، صلي كتير بعد العشاء، صلي كتير بين المغرب والعشاء، صلي كتير في السحر. عارف كل الزحام اللي انت شايفه ده علشان انت بتيجي بين المغرب والعشاء. لو انت جيت الساعة واحدة بالليل هتلاقي الكعبة فاضية، وتتمتع وتعمل اللي انت عايزه كله، وتصلي في احسن اماكن. اوعى تستحل الصلاة في الساحة وسايب صحن الكعبة ومن اول الحج لاخره ما شفتش الكعبة. ادخل جوه، اتمتع جوه، اتفرج، املى عينيك، المس بايدك، اشرب، دوق يا راجل، ده القبولات بحسنات. اتمتع بالكعبه على الاخر، كلها اكل. عارف انا مره بتفرج على الكسوه وبتفرج على الكعبه بقول يا خبر ابيض على الجمال، يا خبر ابيض على الجمال، ايه ده، هي الكعبه تتاكل ولا ايه؟ فقرات قول الله مكتوب عليها فكلوا منها. لا طبعا مش كلوا من الكعبه ولا حاجه، اقصد اقول كلها اكل، اتمتع بيها. في ناس كتير هنا محرومين، وحبايب المحرومين بقى تحين النصيحة لهم علشان يحاولوا يسابقوا الحجاج ويدركوهم. أقول بقى الأصدقاء اللي ما حجوش يعملوا إيه بعد فصل قصير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. اوعى تقول لي أنا ما حجتش عشان فلوس. مين قال لك ان الحج بفلوس؟ والله العظيم ابدا، والله الحج ملوش علاقه خالص بامكانياتك وطاقتك. قال الله عز وجل لمن استطاع اليه سبيلا، وهي دي اللي ولعت قلوبنا. عارف ما بيولعش القلوب الا اللي انت مش طايله ومش قادر عليه. الله، مش احنا لما بنقول ان ما تدخلوش تلفزيونات في بيوتكم، في القنوات الوحشه يعني، ولا نت ولا الكلام ده، بتقولوا الممنوع مرغوب؟ طب اشمعنى الممنوع ده مش مرغوب يا جماعه؟ هو ده اللي ولع القلوب، الممنوع فعلا مرغوب. لمن استطاع اليه سبيلا، دي اللي بقى اللي مخلي الواحد مش قاعد على بعضه، لانه هيموت ويستطيع اليه سبيلا. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. حج، هقابلك ان شاء الله على جبل الرحمه في عرفه، وامسكك من ايدك كده واقول لك بص بص، شايف الناس شايف البشر فين يا عم الأغنية؟ فين الأغنية؟ ما كلهم غلابة هم. فين يا سيد المترفين؟ ما كلهم غلابة وفقراء هم. الله، طب فين اللي صحتهم كويسة؟ ما كلهم ضعفاء هم. هاخدك بالحضن كده عند باب الكعبة إن شاء الله وأقول لك أهو اتفضل، بالله عليك فين فين الأغنية والمترفين؟ مفيش أغنية ومترفين. أمال ليه الناس متصورة من الحاج المترفين؟ لا يا حبيبي، وهي دي الكلمة اللي قلتها في أول حلقة من برنامج أسرار الصلاة. المفروض البرنامج ده يخلص إن شاء الله فاصل قصير ونلضم على أسرار الحج إن شاء الله. بعد نهاية البرنامج ده على طول هتلتقوا إن شاء الله ببرنامج أسرار الحج بين كل يوم الساعة 8:30 إلى 5. عايز أقول إيه؟ إن أذن في الناس بالحج يأتوك. علشان كده اوعى تطفي الحزن اللي في قلبك ده. شوية الزعل اللي في قلبك على الحج دول اوعى تطفيهم، اوعى تقول عادي، اوعى تتعايش مع الألم ده، لا، لهلبه، أشعله، زده نارا، أججه. عايزك تموت يوم عرفة من الزعل ان انت محجتش. عايزك تتجنن شوقا لمنى. عايزك تغار ان كل الملايين دي بيرجموا الشيطان وانت قاعد. لا، اوعى تطفئ الغيرة دي، لان الغيرة دي هي اللي هتخليك بقى تضرب شغلك في 100,000. هي اللي خليك تضاعف جهدك 100,000 ضعف. الناس اللي راحت الكعبة دول، العالم اللي راحت حج دول، الحسنة اللي بيعملوها 100,000. يبقى انت تقعد هنا تعمل ايه؟ تقعد مع الشيطان ولا تضعف جهدك تضربه في 100,000 ضعف؟ هو ده. يبقى ضاعف جهدك ل 100,000 ضعف. شدد همتك، شدد عزيمتك. قال الله عز وجل: والذين امنوا اشد حبا لله. شدد حبك لله سبحانه وتعالى. هو ده موسم الحج، موسم العباده، موسم الطاعه، موسم الحسنات. اغنم كل بر، اغنم كل بر في هذه الايام العشر. علشان كده ولا غيبة ولا نميمة ولا بهتان ولا معاصي ولا سيئات. امال ايه؟ مراقبة. العشر ايام دول جم ينقذوا اللي كان بيقع في رمضان، اللي كان بيقع بعد رمضان، اللي كان بيفطر بعد رمضان. ان شاء الله انا هقابلكم في يوم 20 ذي الحجة ان شاء الله، حلقة يوم السبت بتاعت 20 ذي الحجة، حلقة بعنوان فهم الفطور، عشان ما يبقاش لعبة، عشان الفطور ده ما يبقاش لعب، عشان يبقى عارف اللي بيفطر ويسيب الحسنات ده يبقى عارف هو ركب قطر بيودي على فين. اللي بيلعب بالفطور ده وبيستحلى الفطور وبيتعايش مع الفطور لازم نفهمه. علشان كده عايز اقول ان الايام العشر دي فرصتك اللي فطرت. لازم مصحفك يرجع يتلألأ، لازم الليل يرجع يحيى. انتوا عارفين الحديث المشهور: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله تعالى من هذه الايام العشر، يعني عشر ذي الحجه. الحديث ده رواه سيدنا عبد الله بن عباس، رواه عنه سعيد بن جبير. شوف علماء الحديث يقولوا الراوي اعلم بما روى. سيدنا سعيد بن جبير كان يقوم هذه الليالي، كان يقوم ليالي العشر من ذي الحجه قياما لا يطيقه انسان، ثم يقول: لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر. وفي الحقيقه الكلمه المشهوره: ايه افضل، عشر ذي الحجه ولا عشر الاواخر من رمضان؟ وهنا تيجي كلمه شيخ الاسلام تيميه اللي بيذكر عنه الامام ابن القيم عليه رحمه الله وبركاته، فيقول: وقد سئل شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله في مسائل عديده في التفضيل فاجاب، منها أنه سئل عن عشر ذي الحجة والعشر الأوائل من رمضان والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل، فقال: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام رمضان، والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي ذي الحجة، إلى آخر كلام ابن القيم عليه رحمة الله. الكلام ده على رأس من فوق، وهو ده الصح، وهو ده التحقيق. زي ما ابن القيم بيقول إن اللي حيفكر يأتي بتحقيق غير ده لن يتمكن بالحجة الصحيحة. لكن اللي عايز أقوله ان بكره اهم من امبارح، صح ولا لا؟ انه اهم، اللي جاي ولا اللي فات؟ اعمل ايه باللي فات؟ اعمل ايه باللي فات؟ لو كل ايام العمر اللي فاتت، مش العشر من رمضان، لو كل ايام عمري اللي فاتت ليالي القدر، اعمل بها ايه؟ مش فاتت؟ خلاص انتهى الموضوع. يبقى المهم اللي جاي، ما تترددش في ده. الايام ولا الليالي؟ الايام والليالي. ليه رب العزة جل جلاله قال وليالي عشر؟ عشان نقول الأيام أفضل؟ لأ. ولما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من أيام العمل الصالح فيها، الأيام تدخل فيها الليالي، شد حيلك هتنام في الليالي العشر، هتنام في الليل العشر. ده احنا من صدقنا الليل اتظبط والفجر اتظبط برحمة الله سبحانه وتعالى، وعدت الايام اللي كان صعب فيها انك تصلي الفجر لما الليل كان قصير جدا. ها الليل التاسع ساعة وزاد ساعة، نام نام بدري بعد العشاء وقوم صلي بالليل وتهجد لله وتعبد. انت مأخر عن نفسك حب ربنا ومأخر عن نفسك فرج كبير. اخت بعتها بتقول انا حامل في الشهر كذا وزوجي هيطلقني وحماتي بتضربني وزوجي بيعمل وبيسوي وانا عايز اقتل نفسي واقتل البنت اللي معايا واتخلص من الحياة واللي فيها لاني ما شفتش يوم حلو. ده كل البلايا والمحن اللي بتحيط بيك دي ربنا مسلطها عليك عشان ترفع له ايدك. سلم نفسك، سلم نفسك لربنا. انت محاصر، انت محاصر بالناس اللي بتأذيك وبتضطهدك، سلم نفسك لربنا بقى. يبقى عايزين ليالي العشر من ذي الحجة دي والأيام العشر تبقى فيها شعارك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. الأضحية فين؟ اوعى ما تعملش أضحية، هتفضل كل سنة تتفرج على اللي بيطلع أضحي وتقول أصل ابن عم جوز خالة جدي بيضحي، أصل إحنا كلنا بنروح عند جدي هو بيضحي. طب وأنت هتضحي إمتى؟ ده سيدك النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. مش هتصلي مع سيدنا النبي العيد؟ ما تصليش مع سيدنا محمد العيد. سيدنا محمد ما يقبلش انك تصلي مع العيد الا لو هتعمل اضحيه اذا كنت قادر. والامام احمد بن حنبل جوز الاستدانه للاضحيه علشان اللي بيسال يجوز نضحي بالتقسيط ولا لا. ايش معنى الاضحيه اللي بتسال عليها بالتقسيط ولا لا؟ ما انت جايب التليفون بالتقسيط والثلاجه بالتقسيط والغساله بالتقسيط وعايز تغير عفش الشقه كله بالتقسيط وبتصيف بالتقسيط، جيت على العمر بالتقسيط وبتسال، وجيت على الاضحيه بالتقسيط وبتسال. توكل على الله ويبتغى في العمل الصالح أن يسد الله عز وجل ما عليك. عايز أقول إيه؟ طبعا اللي مش مديون هو اللي ممكن يعمل كده، لكن اللي غير أنديون ما يقولش السلف كمان علشان أضحي أو عشان أعمل عمرة أو عشان أحج. عايز أقول إيه يا أحبة؟ الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. يبقى الغنيمة من ليلها ما تقولش ليالي رمضان. ليالي رمضان فين؟ بينك وبين رمضان 10 شهور جايين، فيش حاجة اسمها ليالي رمضان دلوقتي، ولا تفاضل بينها وبين ليالي رمضان ولا ليلة القدر. بص قدامك، بص شراك. يبقى تشد حيلك في الليالي العشر دي اكتر من اي ايام تانية في حياتك. ضعف جهدك اضربه في 100,000 ضعف علشان تحصل الحجاج. اذا كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان من قام من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كعدل حجة وعمرة تامة. ها اذا كان الحجاج بيعملوها كل يوم في مكة انت مش قادر تعملها اليوم؟ قول لي المسجد بيقفل، اصل المسجد بيقفل. المسجد انت، المسجد انت، الجامع انت، المسجد. عارف يعني ايه احنا المسجد؟ احنا المسجد، احنا موجودين، المسجد مش هتقفل. انت بتصلي ما حدش هيقول لك اخرج. لما يكون بينك وبين خادم المسجد وامام المسجد وعمال المسجد ود وحب في الله وجيرانك وبياكلوا عندك وبتاكل عندهم وبتضيفهم وبتهديهم وبتبر ولادهم وبتكسي ولادهم في المناسبات وبيجولك انت مدرس بياخدوا عندك دروس هم عيانين بتوديهم لدكتور. لما يكونوا جيراننا وحبايبنا مش غرب قاعدين وسطنا، لما يكونوا جيراننا واهلنا وعارفيننا مش هيستجد يقولك اطلع من المسجد. لكن لما يكون الغربة والوحشة اللي بيننا هيخرجك من المسجد. ده بيت ربنا، عمره ما هيلاقيك بتصلي ويقفل عليك مروحه ولا يقفل عليك نور ولا يقفل عليك باب. بس انت اعبد ربنا وكفايه كلام. اقعد من الفجر للضحى في المسجد، ولو ما لقيتش المسجد ده هتلاقي مسجد غيره. لازم تلاقي مسجد. احبابي اللي ارسل من ارساله ليا من بلاد اظن المغرب او تونس بيقولوا ما عندناش مساجد خالص بتفتح، ان تصدق لا يصدق. انت المسجد، ربنا هيوفقك، ربنا هيدبر لك. ولازم تتمتع ببيت ربنا، لازم تاخد حقك من بيت ربنا سبحانه وتعالى. تقعد من الفجر للضحى في الجامع في الذكر والعبادة علشان تاخد أجر الحج وعمرة تامة تامة تامة. لما تعملها 10 مرات يبقى ربنا يكرمك ب10 حجات. وقلت لكم قبل كده إن الناس اللي قعدت تقول لا لا لا لا مش حجة بالظبط يعني هي حجة ليه؟ ليه؟ ده ربنا، إنه الله جل جلاله، الله سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وشيخ الإسلام ابن عثيمين عليه رحمة الله لما سئل عن الكلام ده قال السر في أن المماثلة في الجزاء وليست في الإجزاء. يعني مش اللي عمره ما حج لما يعمل كده يسقط من عليه الحج، لا، ولكن في الجزاء زيك زي اللي حجه واعتمره والناس اللي بيحجوا يعتمروا بقى ويعملوا كده هناك ويعملوها هناك وياخد مضروب في 100,000، يبقى كل يوم بيعمل 100,000 حجة وعمرة تامة تامة تامة. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدع صيام 9 ذي الحجة، يبقى من يوم واحد ليوم عرفة هتصومهم، هتصوم الأيام دي كلها. مش بس تصوم، تصوم وتفطر الصايمين كمان، تصوم وتطعم الناس، تصوم وتفكر الناس اللي ما بتصومش وتاخد أجرهم وتاخد فضلهم. صنع المعروف وصلة الرحم، وأنا عايز كل أرحامي اللي مقصر في زيارتهم ويشوفوني دلوقتي يسامحوني ويعفو عني، ربنا يعفو عني وعنكم. اهو انا دخلت بيتكم وزرتكم كلكم وبحبكم في الله. اقصد اقول ان الصلة وتأليف ذات البين والارحام المتقطعة بقى اللي بينهم شقاق وخلاف، الحمد لله ما فيش بيننا شقاق وخلاف، كويس، يبقى صلة بمكالمة بحاجة، لكن اللي بينهم شقاق وخلاف على فلوس على دنيا، اتقوا الله. عايز اقول لكل احبابي في الصعيد، لكل احبابي في الصعيد، اتقوا الله، اتقوا الله وتألفوا واطفئوا نيران الثأر. يبقى انا ما كنتش فاهم، ولما زرت الصعيد فهموني، يبقى القتيل موجود رايح جاي قدامهم ما يعملولوش حاجه، وعايزين يقتلوا افضل واحد في العيله علشان يبقوا انتقموا من العائله. اتق الله، اتق الله، الا الدم، الا النار، الا قتل المسلم، الا ازهاق الروح. دي ايام ذي الحجه، وحرمه الدم المسلم اعظم عند الله من حرمه الكعبه، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما، اتق الله، لا يزال المرء في فسحه من دينه ما لم يصب دما حراما. وعايز اقول لكل الصعايده بقى، لما تلاقي حد بيسخن حد على طار انصحه نصيحه لله، شوف تبقى عند حلاق، شوف الجو ده، ما انا اتعلمت وشفت وزرتهم، ان يقعدوا يدردشوا مع بعض ويقول له مش لما تروح تاخد طارك الاول وتبقى تتكلم معايا، اتق الله، الكلمه دي هتبوء باسم الدم، هتبوء باسم القتل. اوعى تعير واحد علشان اتقتل واحد وما خدش بطاره، بالعكس صبره ورضيه وانهاه عن القتل. كل واحد هينطق الكلمه دي هيحرض على قتل، هيامر بقتل، هيعير واحد علشان يسخنه انه يقتل هياخد الاسم. لا، الايام دي ايام المراقبه. وعايز اقول لكل الناس بقى اللي بعيد عن الكلام ده، اللي كل بلوته في التليفون، كل بلوته في اللابتوب، كل بلوته في التاب، كل بلوته في الجيمز، كل بلوته في اليوتيوب وفي المقاطع المحرمه، ما انش الاوان بقى ترجع لربنا سبحانه وتعالى. يا ريت نسميها ايام المراقبه، ايام الغنيمه من كل برج والسلامه من كل اسم، يا ريت نسميها ايام المراقبه. ابن القيم بيقول ايه عليه رحمه الله؟ بيقول في منزله المراقبه، في الدرجة الأولى مراقبة الحق سبحانه وتعالى في السير، قيل الرجاء يحرك إلى الطاعة، والخوف يبعد عن المعصية، والمراقبة تؤديك إلى طريق الحقائق. يبقى أنت خلي معاك الخوف والرجاء والمراقبة، خلي الغير على الحج دي ما تنطفيش أبدا. خاف، أنت ممنوع بذنوب، أنت ممنوع ليه؟ كره اللهم بعثهم فثبتهم، أنت ما حجتش ليه؟ أنت مش هناك ليه خاف؟ خاف، ده موضوع يستحق الخوف. وبرضه ارجو الله عز وجل، يا ترى ما حجتش ليه؟ يمكن ربنا سبحانه وتعالى راضي عني وهيكرمني بحجه احسن في ظروف احسن. يمكن ربنا لما يرى حزني دلوقتي على فوات الحج ياجرني اجر اكبر من الحج. يمكن ربنا يحب يسمع مني مناجاتي له وانا هنا، وهيكتبها لي حجه كامله. الرجاء والمراقبه. المراقبه انك ترعى خواطرك كلها، ولا يدور برأسك، ولا حتى يدور برأسك شر. بس ابن القيم يقول ايه عليه رحمة الله؟ وقيل المراقبة مراعاة القلب لملاحظة الحق مع كل خطرة وخطوة، إلى أن قال وأرباب الطريق مجمعون على أن مراقبة الله تعالى في الخواطر سبب لحفظها في حركات الظواهر. راقب الله جواك وبراك، فمن راقب الله في سره حفظه الله في حركاته في سره وعلانيته. والمراقبة هي التعبد باسمه الرقيب والحفيظ والعليم والسميع والبصير، فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة، والله أعلم. من فاته الحج فليحج بقلبه بمراقبة الله سبحانه وتعالى. ومضى الوقت يا ابن القيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الزكية. اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العليا. ألقاكم بعد الحج بمشيئة الله، لا ألقاكم بعد فاصل قصير دلوقتي في برنامج أسرار الحج كل ليلة، ثم ألقاكم في روائع ابن القيم عليه رحمة الله بعد الحج بمشيئة الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.